آخر شهر جاز. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فكما هو معلوم لازلنا في كتاب الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الصيام، ونحن في أواخر كتاب الصيام. ومن الموافقات الحسنة أن نصل في هذا الكتاب إلى كتاب الصيام قرب قدوم شهر رمضان المبارك الذي نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم صيامه وقيامه وأمثاله سنين عديدة وأزمنة مديدة على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين. وكما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بمقدم شهر رمضان ويدلهم على فضائله، فيقول: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، أي كثير الخير، فهو شهر خير وبر وبركة وإحسان على الغني والفقير والذكر والأنثى والأمير والمأمور والبلاد والعباد. وكل واحد منا جميعا يشعر في شهر رمضان أن قلبه ليس كقلبه في سائر الشهور، ويجد أن عنده من النشاط والرغبة في العبادة أكثر من أي وقت آخر. وقبل بداية الدرس أحب أن أنبه على مسألة مهمة، وهي أنه كثرت رسائل في الجوالات يتناقلها الكثير من الناس، وكأن كل واحد منهم يخبر الآخر بحلول مصيبة ستنزل عليه في هذا الشهر الكريم. ما هي؟ قالوا: سيكون رمضان هذا أطول رمضان منذ 33 سنة، سيكون نهار طويلا. وهل هذا شيء ينزعج منه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: إن أجرك على قدر نصبك. الأجر على قدر النصب، وعلى قدر المشقة، وعلى قدر التعب. ينال الإنسان الأجر على قدر نصبه ومشقته وتعبه. ثم نسمع أيضا من جهات أخرى المناطق الساحلية مثل عدن والحديدة ومناطق صحراوية يقولون: رمضان سيكون طويل وسيصادف فصل حر شديد، والكهرباء كما تعلمون تنطفئ، كيف، ما هو الحل؟ الحل: صوموا واحتسبوا الأجر على الله عز وجل. مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومكة من المدن المعروفة بحرارتها، ففي أيام الحر المدينة ومكة كلاهما حارة، وفي أيام البرد المدينة بردها شديد. وقد فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان في المدينة، وقد مرت سنين أو مرت سنون والجو حار، إن لم يكن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم فبعده. والله عز وجل الذي شرع الصوم لعباده يعلم أن من أرضه التي خلقها ما هو حار وما هو بارد وما الجو فيه معتدل، ويعلم سبحانه وبحمده أن من الناس من عندهم أعمال وأشغال بعضها أشد من بعض، ومع ذلك ما اختلف الجو. رمضان إذا جاء ما جعل الله عز وجل الأجواء كلها في غاية من البرد والأمطار والرياح وغيرها، أين المجاهدة للنفس؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات؟ الجواب: بل. ثم كان الصحابة رضي الله عنهم أصحاب عمل، في بعض السنين كانوا في غزو في جهاد في سبيل الله وأسفار وهم في رمضان، وكذلك أيضا أهل المدينة كما هو معلوم أهل عمل في مزارعهم ونخيلهم، وكذلك أيضا كان كثير من المهاجرين تجارا يعملون وفي رمضان، ومع ذلك ما أحد قال واعترض أنا عندي عمل، الجو حار اليوم، حتى لو قطعت الكهرباء على المدن الساحلية أو الصحراوية تنقطع في يوم ساعتين أربع خمس نصف اليوم، مع أنها لن تنقطع في النهار نصف اليوم، لنفرض أنها انقطعت اليوم كله، وبعض الأيام الكهرباء موجودة ومراوح مكيفات. أيام الصحابة لا مراوح ولا مكيفات ولا أشياء من الوسائل الأخرى التي فيها إعانة للشخص فيما يتعلق بهذا الأمر العظيم. فلذلك ينبغي الإنسان أن يتنبه، والمسلم يعلم أنه في عبادة عظيمة وطاعة جميلة. رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، أخرجه مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا التنبيه الذي أحب أن أنبه عليه قبل الدرس، لأنه كثر الكلام في مثل هذا، فأناس يتصلون من مناطق حارة وكأن بعضهم يريد أن يقول لهم شخص: لا بأس أفطر، عندك عمل ولا الجو حر؟ لا بأس. وبعض الناس يأتي ويقول: وقت طويل، الوقت طويل في هذه السنة، كأنه يريد أن يقال له شيء في مثل هذا. المسلم عبد لله، عبد لله في السراء والضراء والعسر واليسر. كم من الناس يذهبون للعمل في المكلا، في عدن، في الحديدة، ينامون ما عنده لا فندق ولا غرفة ولا سكن، شارع كرتون ينام في الشارع من أجل المال، ما يشكو أبدا، ما يشكو النامس ولا يشكو الحر ولا العرق ولا العطش، مستعد لكل الليل والنهار من أجل الدنيا. طيب وأنت من أجل طاعة الله وجنة عرضها السماوات والأرض ما تحتمل؟ ما تحتمل؟ ألا تعلم أن رمضان هو شهر الصبر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما علمت أن الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف أخبر أن أنواع الصبر الثلاثة موجودة في الصوم: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. أما علمت أن بعض العلماء من المفسرين فسروا قول الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أن هذه في الصوم، وأن الصائمين الذين هم الذين يوفون أجورهم بغير حساب؟ أما علمت أن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه؟ ما أخبر الله عز وجل بأجر الصوم، مع أنه قد أخبر أن الأعمال الحسنة بعشر أمثالها إلى 300 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم. حتى أن الأوزاعي رحمه الله تعالى قال: الصائمون لا يكال لهم ولا يوزن، يعني في الأجر، قال: وإنما يغرف لهم غرفة. الأوزاعي يقول: الصائمون لا يكال لهم ولا يوزن في الأجر، وإنما يغرف لهم غرفة، لعظيم العبادة والعمل الذي وفقه الله عز وجل إليه. طيب، وقفنا في الدرس الماضي عند قول الإمام الشوكاني رحمه الله: ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه. قد مر بنا من قبل أن من مات، من مرض في أول رمضان واستمر به المرض إلى 5 شوال، إلى 10 شوال، إلى 20 شوال، إلى 30 شوال، إلى 10 ذي القعدة، إلى آخر ذي القعدة، وهو مريض من أول رمضان إلى أن مات، أنه لا قضاء ولا كفارة، وليس عليه شيء ولا على أوليائه شيء. لماذا؟ لأنه ما جاءت في حقه الأيام الأخرى، لأن الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا لم تأتي في حقه الأيام الأخرى، الأيام الأخرى. حتى أن من أهل العلم من قال في مسألة أوسع من الأولى، الأولى مريض، قالوا: لو أن الإنسان سافر في أول رمضان واستمر مسافرا إلى آخر رمضان، واستمر سفره إلى 10 شوال ثم مات. قالوا لا قضاء ولا كفارة ولا شيء لأنه مات، ما جاء في الأيام الأخرى الذي يخاطب بالقضاء. طيب، مسألة أخرى وقد مرت أيضا وننبه عليها الأهمية أو نعيدها، لو أن إنسانا مرض من أول يوم رمضان إلى آخر يوم رمضان ثم عوفي يوم العيد، عوفي يوم العيد ثم عوفي 10 أيام، بعد 10 أيام مات، قد عوفي 10 أيام، ماذا عليه؟ 10 أيام، 10 أيام فقط. أما الأيام الأخرى باقي 20 يوم من الشهر، ما أدرك إلا 10 أيام، وهو معافى، قد ذهب عنه مرضه، فحينئذ هل يصوم عنه أولياء أم يطعمون؟ هذه المسألة التي هي درس اليوم. لكن هذا قد مرت عليه 10 أيام وهو معافى. مثال آخر، رجل مرض من أول يوم من رمضان إلى آخر يوم رمضان، أو امرأة نفساء ولدت في أول يوم رمضان أفطرت، بعد ذلك طهرت يوم العيد، لأن المرأة يمكن أن تطهر في أقل من 40 يوم، يمكن أن تطهر من النفاس بعد 10 أيام، 15 يوم، 20 يوم، لأن بعض النساء بسبب الجهل تطهر بعد 20 يوم من الولادة، لا بد تنتظر 40 يوم. طيب، قد رأت القصة البيضاء أو حصل الجفاف، انتهى، صلي وتصوم ويأتيها زوجها، تعامل معاملة المرأة الطاهرة تماما أو الطاهرة تماما. طيب، هذه المرأة طهرت يوم العيد، طهرت يوم العيد، والرجل أيضا الذي كان مريضا عوفي يوم العيد، كلاهما بقي إلى 20 شوال، ثم مات الرجل وماتت المرأة، مع أن المرأة قد طهرت بإمكانها القضاء، والرجل قد عوفي من المرض بإمكانه القضاء، كل واحد منهم يقول فيما بعد، فيما بعد يقضي. المهم، هذا الرجل الذي مات بعد أن عوفي 20 يوما أو 21 يوما مثلا، ما الذي عليه؟ قضاء هذه الأيام، ليس قضاء الشهر كاملا، هذه الأيام. طيب، أولياؤه الآن ماذا يفعلون؟ هل يقضون؟ هل يطعمون؟ أم أنه لا شيء عليهم؟ ذهب المسألة فيها 3 أقوال، المسألة فيها 3 أقوال ممن مات وعليه صوم. القول الأول وهو مذهب جمهور أهل العلم أن أولياءه يطعمون من تركته، من رأس التركة، هو خلف أموال، ترك أرض، ترك بيت، ترك فلوس، ترك أي شيء، من رأس التركة قبل القسمة نعطي، نخرج مقابل إطعام الأيام التي عليه، عليه 10 أيام، عليه 20 يوم، أكثر أقل، نطعم مقابل هذه الأيام. هذا مذهب جمهور أهل العلم. ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أنه إن كان الصوم الذي عليه نذر، إن كان الصوم الذي عليه نذر، فحينئذ يقضى عنه، يقضى عنه فقط في حال النذر، في حال النذر فقط. وأما إذا لم يكن عليه نذر فإن أولياءه يطعمون عنه. واستدل الإمام أحمد ومن قال بقوله بالحديث الصحيح أن امرأة جاءت وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضي عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضين؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. قالوا إذن هذا الحديث جاء في قضاء النذر، فلا نقضي إلا عمن كان عليه نذر، أما من كان عليه كفارة، كفارة جماع، كفارة ظهار، كفارة يمين، كان عليه صوم رمضان، نطعم عنه، ولا نقضي إلا من كان عليه نذر. واستدلوا بهذا الحديث. القول الثالث وهو الراجح أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه استحبابا لا إيجابا، استحبابا لا إيجابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. لكن لا يجب، إن صام وليه فالحمد لله، إن لم يصم يطعم، يطعم من تركته. قبل أن نقسم التركة بينهم نظرنا كم عليه أيام وأطعمنا فقراء ومساكين. طيب الآن لو قال قائل: كيف نجيب عن الدليل الذي استدل به الإمام أحمد رحمه الله الحديث الصحيح الوارد في ذلك؟ ما هو الجواب عنه؟ من يمكن أو من يعرف الجواب؟ الإمام أحمد استدل بالحديث الذي في الصحيحين أن امرأة جاءت وقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صيام نذر، أفأقضي عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت: نعم. قال: فدين الله حق أن يقضى. قال: هذا خاص بالنذر، من مات عليه صوم، أي صوم نذر، يكون الحديث الأول عام خص بهذا فيكون هذا في النذر فقط، أما من كان عليه صوم غير نذر فإنه يطعم عنه. بناء على من قال الراجح هذا الأمر في حق واضح، لكن من قال إن الراجح هو أن من مات وعليه صوم يجوز لوليه من ابن، من بنت، من قريب، من عم أن يصوم عنه، فكيف سيجيب على الحديث الذي في الصحيحين؟ من يعرف الجواب؟ عندك أخنا أيوة أحسن. الذي يريد يعني أولا يعني الجوالات ينبغي أن يكون فيها يعني نغمات يعني غيرها، من جهة. من جهة ثانية، من كان عنده جوال يريد يسجل صمت الجوال، ما يعني يقطع الدرس ولا يشوش على الآخرين ولا يسجل إجباري للآخرين عند نغمة معينة، لأن هذا قد سجل. طيب على كل حال الجواب كما يعني ذكر أخونا آدم جزاه الله خيرا وهو الصواب، ما هو الجواب؟ أن ذكر بعض القاعدة الأصولية المعروفة، أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يكون تخصيصا، وهذه مسألة أصولية. مثالها أسهل من هذا المثال، لو قلت لك: أكرم الطلاب، عندك عدد من الطلاب معروفون، أقول لك: أكرم الطلاب، ثم بعد قليل أقول لك: أكرم زيدا وهو من الطلاب، هل حينئذ نقول ما نكرم إلا زيد عام مخصوص أو هذا العام خصة؟ لا، نقول ذكروا بعض أفراد العام بحكم وافق العام لا يكون تخصيصا. إذن إيش الفائدة؟ الفائدة مزيد اهتمام بزيد، في مزية ومزيد اهتمام به، مثل قول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى داخلة الصلوات، وإنما خصت بالذكر تنبيها على الاهتمام بها، لأن من الناس من يضيع هذه الصلاة ويتهاون بها. إذن القول الراجح في من مات وعليه صوم أنه يجوز ويندب ويستحب لأوليائه أن يصوموا عنه، إن لم يفعلوا فليطعموا من تركته، فليطعموا عنه من تركته، هذا هو القول الراجح. من الكفارات صيام الفرض أنها من دين الله أيضا، يمكن جواب على الله أنها أيضا تكون من دين الله، من الدين حق على حق لله. ممكن ممكن قال هذا، يؤكد ما سبق يعني من باب التأكيد لما سبق. طيب لو ايش جزاهم الله خير، لو واحد من الأولاد قال علي تارك قسمها وأنا أطعم عن أبي، جزاهم الله خير. لا ما. طيب قال: والكبير والعاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين، يعني رجل كبير بالسن أدركه رمضان في التسعين ما يستطيع أن يصوم، أو رجل عنده عافانا الله وإياكم فشل كلوي، أو عنده مرض من الأمراض ما يستطيع معه أن يصوم، يشق على الصوم جدا، ما يستطيع أن يصوم، ونصحه الأطباء بعدم الصوم وقالوا له إن مرضك هذا لا يرجى برؤه ولا زواله، سيصاحبك هذا المرض حتى الموت، حينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا. لكن تنبيه مهم في هذا الباب، إما أن ينتظر إلى آخر الشهر ويطعم عن 30 أو 29، وإما أن يطعم كل يوم بيومه. لو جاء وقال أنا أطعم من أول يوم الشهر 30 مسكين، قلنا ما ينفع هذا. الآن ما قد وجب عليك، ما قد وجب عليك الصوم، فلا بد تطعم إما كل يوم، وإما تفعل كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه في آخر الشهر يطعم، أو كان يطعم، أو أن يطعم عن كل يوم مسكين. هذا أو هذا، هذا أو هذا. طيب، صورة أخرى في هذا الباب، لو أن، طبعا الدليل على هذا ما ذكره المحقق الحديث الذي أخرجه البخاري عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكينا. فالكبير في السن رجلا كان أو امرأة، أو الذي هو مريض مرضا لا يرجى برؤه ولا زواله، يطعم عن كل يوم مسكينا. شخص مريض قال له الأطباء مرضك لا يرجى برؤه ولا زواله، أطعم عن كل يوم مسكينا، أطعم عن كل يوم مسكينا. فحينئذ صام، جاء رمضان، أطعم مساكين لأنه لا زال مريضا، عوفي بعد ذلك. ما الذي يلزمه؟ هو بناء على قول الأطباء، يعني هو الآن مريض، لو كان مريضا مرضا يرجى برؤه يقال له بعد أن يعافيك الله صم، فإن مت لنا كلام آخر، لكن هذا بنى على كلام الأطباء فأطعم كل يوم رمضان يطعم إلى أن انتهى رمضان. انتهى رمضان، ذهب يفحص، قال سبحان الله، الله أعلم ما هو العمل الصالح الذي عمله، عافاك الله، الآن أنت بخير تماما. كان عنده فشل كلوي، انتهى الكلى شغالة ما شاء الله، وصار معافى. هل يقضي أو لا يقضي؟ نعم يا أخي عبدنا، نعم، طالما أنه سأل أطباء من أهل الاختصاص وموثوق بهم في هذا الباب وقال له ذلك وأدى الذي يلزمه، هذا الذي يلزمه، عافاه الله عز وجل، هذا أمر آخر، لا يلزمه أن يعيد، لا يلزمه أن يقضي تلك الأيام. صورة أخرى، رجل مريض، مريض مرضا عاديا منعه من الصوم، انتهى رمضان وهو يؤمن أنه بعد أيام متى عافاه الله يقضي، بعد شهرين وهو لا زال في أيام نقاهة، بعد ذلك ذهب يفحص، قالوا له كانت الكلى عندك متعبة في رمضان، الآن عندك فشل كلوي سيصاحبك حتى الموت، ايش يفعل؟ ماذا يفعل؟ ما الذي يلزم؟ الآن خلاص يطعم، ما يستطيع أن يقضي، ماذا عسانا أن نقول له؟ صم يموت؟ ما عليه إلا أن يعني يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، إذا انتهى الشهر لا بأس، إذا انتهى الشهر لا بأس يطعم 30 مرة واحدة، أو يطعم كل يوم مسكين، ولا مانع أن يكون مسكين واحد، ما يشترط مثل كفارة الظهار ومثل كفارة اليمين يتعدد المساكين، يتفق مع مسكين واحد من أول شهر، قال له شوف مثلا عامل أو يعرف مسكين موجود في الحارة، قال أنت معزوم عندي من أول يوم رمضان إلى آخر يوم، وإياك أن تخلف، منتظر لك، يطعمه هو عينه لا بأس. لكن لو كان عليه كفارة يمين 10 مساكين، ما يمكن أن يقول لهذا أنت معزوم عندي 10 أيام، لا بد من 10، لا بد أن يكون 10 مختلفين. ها؟ النص النص، الفرق النص. هناك قال الله عز وجل 10 مساكين وفضل قال 60 مسكينا، وهنا قال مسكين. فيجوز أن يكون هذا الواحد يكرر بخلاف كفارة الصيام وكفارة كفارة الظهار وكفارة اليمين، لا بد من العدد لأن الله عز وجل أمر بذلك. الفرق النص. مقدار الأطعام إن دعاه، وانتم الآن يعني قد خالفتم القاعدة المتفق عليها، القاعدة المتفق عليها أنه لا سؤال إلا بعد الدرس، من أجل أن لا يعني نتوقف، نحب أن نكمل قبل رمضان معنا درسان، حتى أن نكمل هذا الأسبوع الأسبوع القادم. فلذلك نجيب على هذا ونؤجلك إلى بعد العشاء. طيب يعني السؤال إيش هو؟ مقدار الأطعام. إما أن يدعوه، إما أن يدعوه إلى البيت مثلا يغذيه أو يعشيه أو يفطره، وإن كان سيعطيه يعطيه حفنين مدين من بر أو رز من طعام أهل البلد، يعطيه حفنين من طعام لكل يعني عن كل يوم، يعطيه حفنين يجمع الكل وأعطاه مرة واحدة. لا يكفي وجبة واحدة، تكفي وجبة واحدة. تمام أحسن. طيب قال الباب الثاني باب صوم التطوع. بعد أن انتهى من صوم الفرض نقلنا إلى صوم التطوع والنافلة، صوم التطوع والنافلة. ومن أعظم القربات والطاعات والعبادات صوم النوافل. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخل الجنة ويباعد من النار، قال للسائل عليك بالصوم فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له، لا عدل له. فالصوم من أعظم العبادات والطاعات والقربات والنوافل. قال يستحب صيام 6 من شوال، يستحب صيام 6 من شوال، وذلك لحديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ما وجه ذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها. فإذا صام رمضان شهر والحسنة بعشر أمثالها كأنما صام كم؟ 300 يوم. وإذا صام 6 من شوال بكم؟ 60. إذن 360 كأنما صام السنة كاملة، والسنة الثانية مثل، والذي بعد مثل، كأنما صام الدهر كله، أي في الأجر والثواب، أي في أجره وثوابه. لكن هنا مسائل أرجو الانتباه لها. أولا، من أهل العلم من قال بكراهة صيام 6 وعدم مشروعية ذلك، الإمام مالك وبعض الحنفية قالوا غير مشروع صيام 6 من شوال. لماذا؟ قال ابن عبد البر الإمام مالك لم يبلغ من حديث. ماذا له الحديث؟ حديث أبي أيوب ورحم الله امرأة انتهى لما سمع. لما لم يبلغه الحديث لم يقل به، ما عنده شيء، ورأى من الناس من يصوم منع من ذلك. وقول جماهير العلماء سلفا وخلفا استحباب صيام 6 من شوال. بقي عندنا مسائل مهمة أرجو الانتباه لها في 6 من شوال. المسألة الأولى، وهو اللي عليه جمهور أهل العلم، أخونا أحمد بن شبيب موجود، كان يقول اشتد يعني تحمس جدا، الجمهور يقول بخلاف هذا. يا أخي أحمد الجمهور يقولون بالعكس، قال أبدا يقولون بخلاف هذا. وهذه من يعني عواقب العجلة والإصرار على الخطأ، استقر في ذهن الإنسان خطأ وما يكتفي يصر عليه، وبعد الصلاة يكلم بعض الأخوة، إلا الجمهور قال هو بالغلط بالغلط. طيب جمهور أهل العلم على أنه على أن من أراد الفضيلة والأجر من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، بشرط أنه يبدأ بقضاء ما عليه إن كان عليه قضاء ثم يصوم. يعني رجل مرض في رمضان 4 أيام 5 أيام 10 أيام، امرأة كانت حائض في رمضان جاءت 6 من شوال، من أراد الفضيلة فضيلة حديث أبي أيوب يبدأ بالقضاء أولا ثم يصوم 6. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، وهذا ما قد كمل رمضان بقي عليه قضاء. وهذا أيضا هو فتوى اللجنة الدائمة، فتوى الشيخ بن باز وفتوى الشيخ بن عثيمين، أن من أراد هذه الفضيلة وعليه قضاء من رمضان لا بد أن يبدأ بالقضاء أولا، يبدأ بالقضاء أولا. هذا قول الجمهور وهو القول الراجح، هناك قول آخر لكن مرجوح. المسألة الثانية المهمة، انتبه، يأتي الإنسان ويقول أنا مسافر طول رمضان معذور، أفطرت بإذن من الشرع، امرأة تأتي وتقول إنها كانت نفسا أو مريضة أو رجل مريض من أول الشهر إلى آخره، قال إذا قلتم لي أبدأ أقضي رمضان سأصوم من أول شوال، ينتهي شوال باقي علي يوم، لأن يوم العيد لا يجوز صومه، وأنا أريد إدراك هذه الفضيلة، هل عندكم لي من مخرج؟ الآن إشكال واضح؟ يعني الرجل الذي مرض أو أفطر أيام بحيث لا يمكنه أن يدرك الست كاملة أو لا يدرك الست كلها، يعني إما أنه أفطر 25 يوم من رمضان، هذا كم سيصوم قضاء من شوال؟ 4 أيام فقط من يوم العيد، وبعدها يبدأ سيقضي كم سيحتاج يقضي؟ سيقضي 25 يوم، واليوم الذي من شوال ويوم العيد 26، كم سيبقى له؟ 4 أيام، معناه أنه يصوم 4 أيام ودخل بالقعدة وبقي عليه يومان، ونفسه ثواق وحريص على الأجر، ما العمل؟ الآن اتضح الإشكال. ذهب جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين واللجنة الدائمة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، إلى أنه يكمل من ذي القعدة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته نافلة قضاها بعد خروج وقتها، فاتته نافلة الظهر صلىها بعد العصر لاعتياده عليها، مضى عليه أيام رمضان قضاها فيما بعد، وهذا ما يمكن في حقه إلا هذا. المسألة فيها خلاف، لكن هذا القول إن شاء الله هو الراجح، وهو فتوى اللجنة الدائمة والشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، وحسبك بهم إمامة وعلما، فضل الله واسع، فضل الله واسع. لكن هذا في حق من ضاق عليه، ضاق عليه القضاء، بادر مباشرة بالقضاء بشين فضل إلى 10 شوال، وقال أنا الآن علي قضاء ما أدرك، ليش ما قضيت الأول علي 20 يوم مثلا وجاء يقضي لنا من 15 شوال أو من 10؟ لا، إذا أردت بادر بالقضاء ويسعك شوال، يسعك شوال. المسألة الثالثة، أيهما أفضل، أن يصوم من أول شوال أم من نصفه أم من آخره؟ فيها أقوال للعلماء، هناك من استحب أن يكون من آخره، قالوا لئلا يظن أن رمضان قد وصل بغيره، والقول الصحيح في هذا أنه يستحب، الأفضل أن يبادر بالصيام الست بعد يوم العيد، علما بأنه لو صام من نصف الشهر أو من آخره أجزاء. لكن الكلام على الأفضل، مش الكلام على المجزئ، الأفضل أن يبادر. لماذا؟ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وهذا إنما يكون الإتباع بعدها مباشرة. ثانيا لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يموت، قد يشغل، قد يسافر، قد يعرض له مرض من الأمراض، كم من أناس يطرأ عليه المرض، هو يقول سيصوم في آخر شوال مرض ما استطاع أن يصوم، سافر، مات، مع أنه لا يأثم لأن هذا الصيام مستحب، لكن ينبغي الإنسان أن يبادر. فاستبقوا الخيرات، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التؤبة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة. المسألة الرابعة، هل يجوز صيام الست من شوال مجموعة مفرقة؟ يجوز هذا وهذا، والأفضل التتابع، يجوز التفريق ويجوز أن تكون مجتمعة، والأفضل أن تكون مجتمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال. المسألة الخامسة، واحد من الحاضرين سيسأل بعد قليل يعيد لنا المسائل الخمس، وربما يكون الوالد سيعيد لنا المسائل، يقول عد لنا المسائل التي ذكرناها الخمس، من أي معنى يشغل يفكر عن السؤال يفكر يجمع الخمس المسائل. طيب الآن المسألة الخامسة، المسألة الخامسة هي لو أن إنسانا أراد أن يصوم الست من شوال وعليه ستة أيام قضاء من رمضان، قال أنا أضرب عصفورين بحجر أصوم القضاء بنية الست من شوال، أنا بدل ما أصوم 12 يوم أصوم 6 أيام فقط، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن قضاء رمضان لا يشرك معه شيء آخر، هذا فرض واجب عليه، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم فتوى اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين وجماعة على أنه لا يدخل مع القضاء شيئا آخر، لا يدخل مع القضاء شيئا آخر بالنية ولا يجزئه إلا عن القضاء. طيب إذن هذا المسائل الخمس. أنا أريد منك المسائل الخمس. وين كنت قبل قليل نحن نتكلم من يجوز؟ لا أنا ما هم قد سمعوا، قد سمعوا أن المسألة فيها خلاف بين العلماء، الأفضل المثال، ولو فرقها يجوز، فضل الله واسع، لكن الأحسن والأفضل المتابعة. أنا أفضل اتبع الرسول، أنا صام رمضان وأتبعهم. واضح. يعني مثلا شخص يقول أنا سأصوم الست من شوال، أصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، من الأسبوع الأول اثنين وخميس، من الأسبوع الثاني اثنين وخميس أربعة أيام، من الأسبوع الثالث اثنين وخميس ستة أيام، من حيث الجواز يجوز، لكن الأفضل أن يعني يتابع بين هذه الأيام. طيب من يستطيع أن يشرد لنا المسائل الخمس أو الست المذكورة التي نبهنا عليها قبل قليل؟ نعم. طيب التي بعدها طيب الرابعة بدون ما تقرأ من ورقة خير من يكمل؟ نعم سألت الرجل الذي أفطر بإذن الشارع الشهر كله وأراد أن يدرك هذه الفضيلة. أنا من أفطر بسبب مرض طيلة الشهر أو كان مسافرا طيلة الشهر أراد أن يقضي قضى من ثاني يوم من شوال يوم العيد من ثاني يوم العيد بدأ بقضاء ما عليه انتهى الشهر باقي عليه يوم، هل يمكن أن يصوم في ذي القعدة؟ نقول نعم في حق هذا. أما يأتي إنسان ويمكنه أن يصوم يعني عليه ستة أيام من رمضان أو خمسة أيام أو عشر أيام، انتظر إلى أن لم يبق من رمضان من شوال إلا عشر أيام، قال أنا أقضي الآن والست من شوال أصومها في القعدة، لا يجوز، لأن هذا كان بإمكانه القضاء وبإمكانه أن يصوم في شوال، فلماذا جعلها إلى القعدة؟ الكلام على من ضاق عليه الشهر، عليه صيام شهر كاملا أو عليه 25 يوم وما أشبه ذلك. طيب المسألة الأخيرة أي من أراد أن يجمع بين القضاء وبين الست من شوال بنية واحدة لا يجزئه. طيب قال يستحب صيام ست من شوال وتسع من ذي الحجة، تسع من ذي الحجة في أي شهر؟ في محرم ولا في صفر ولا في ربيع؟ في ذي الحجة. أحسن، في أول ولا في آخر ولا في وسط؟ أحسن، تمام منتبه. طيب إذا تسع من ذي الحجة هي الأيام الأول الذي عاشروها يوم إيش؟ يوم النحر اللي يوم العيد، عاشروها يوم النحر اللي هو يوم العيد. طيب هذه التسع هل يستحب صيامها أم لا؟ جاء في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأشهر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل غامر بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قال جمهور أهل العلم يستحب صيام هذه الأيام إلا في حق الواقف بعرفة يوم عرفة، فيستحب له أن يفطر أولا موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقف مفطرا، ثانيا لأن هذا أنشط له على الدعاء والذكر والعبادة في هذا اليوم وما بعده. فذهب الجمهور إلى استحباب الصوم عملا بعموم هذا الحديث، قالوا الأيام أيام فاضلة يستحب أن يكثر فيها من القرآن، من البر، من الإحسان، من الصدقة، من الصلة وغير ذلك. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأيام أيام فاضلة ويستحب أن يكثر فيها من الأعمال الصالحة المتنوعة إلا الصلاة لا يصوم. لماذا؟ قالوا ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التسع قط، كما قالت عائشة في صحيح مسلم قالت ما صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر قط. وهذه زوجته ومن ألصق الناس به، وتعرف من أحواله الظاهرة والتي تخفى على الآخرين ما لا يعرف غيرها بسبب أنها قريبة منه. واستدل الجمهور بحديث أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت صام النبي صلى الله عليه وسلم العشر، لكن هذا الحديث وإن حسنه الشيخ الألباني الراجع فيه الضعف، فيه اضطراب، فيه ضعف، قد ضعفه جمع من أهل العلم منهم الزيلعي وغيره ضعفوا هذا الحديث، فهذا الحديث لا يصح. نعم صح عن بعض السلف الصيام، لكن أين نذهب بحديث عائشة رضي الله عنها ما صام رسول الله العشر قط؟ ما ينفع أن يأتي بعض الناس ويقول هو ما صام لئلا يفرض هذا على الأمة، قد كان يصوم يوم عاشوراء وكان يصوم الاثنين والخميس وما فرض على الأمة، لم يفرض على الأمة مع ذلك ما صام، كان يصوم، كان يصوم هذه الأيام. فحينئذ الجمهور على استحباب الصوم، وغيرهم وهو قول الأقل على أن هذه العشر أيام فاضلة وأيام ينبغي للعبد أن يتقرب إلى الله بأعمال بأنواع من الأعمال الصالحة فيها إلا الصوم، لكن يترك الصوم مع قدرته عليه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموافقة لهديه يأجره الله عز وجل وينال الأجر الكثير. من رأى القول الآخر قال الجمهور وبعض الصحابة بعض السلف صاموا عموم الحديث، لا نستطيع أن ننكر عليه أو نقول وقعت في بدعة أو ابتدع في دين الله عز وجل، لأن الأمر فيه احتمال. لكن القول الراجح سواء كان في أيام حج ولا كان غير حج، القول الراجح والله أعلم عدم الصوم. وهذا الذي كان أيضا شيخنا الشيخ مجبر رحمه الله تعالى يفتي به، من صام ما نستطيع أن نقول ابتدع أو وقع في بدعة، لأنك تأخرت في تسأل عن الصوم. طيب اتفقنا على عدم السؤال. الذي بعد، قد قلنا الجمهور، قد قلنا الجمهور، وكون واحد يقول لي من الجمهور فلان اكتب لك اخلف الجمهور من دخل اكثر اهل العلم سلفا وخلفا على هذا. طيب قال ومحرم، اي شهر الله المحرم يستحب صومه، لما رواه الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، ولا نعلم دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام محرم، كيف الجواب؟ أجاب عن هذا الإمام الشوكاني في نيل الأوطار، قال بأحد الجوابين إما أنه خشي أن يفرض، أو أنه كان يترك ذلك لأنه يوافق سفر أو غزو أو عذر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ذلك في آخر أيام، يعني أوحى الله عز وجل إليه بفضيلة صوم رجب صوم شهر الله المحرم في أواخر أيام، هكذا أجاب الإمام الشوكاني وهو جواب يعني حسن. طيب قال وشعبان أي يستحب الإفطار من صوم شعبان، وذلك للحديث الذي في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أو أنها سئلت عن صيام رسول الله قالت كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في شعبان، لكن ما يصبر الإنسان إلى أن يأتي نصف شعبان وبدأ يصوم. حينئذ الحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، إلا أن يكون من عادة يصوم الثلاثة الأيام من كل شهر الأيام البيض، أو أنه من عادة يصوم الاثنين والخميس لا بأس أن يصوم ولو في آخر، يعني في أول شعبان في نصفه في آخر، أو أنه يصوم يوما يفطر يوما. أما إذا كان ليس له عادة ما ينتظر حتى يأتي النصف وبدأ يصوم، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا إلا من كان له عادة كما سبق. طيب قال والاثنين والخميس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس كما في حديث عائشة عند النسائي والترمذي وابن ماجه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، وكان يقول إن أعمال العباد ترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس، أحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه. فحينئذ يستحب صيام الاثنين والخميس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك، ولأنهما يومان ترفع أعمال العباد إلى الله فيرفع عملك وأنت صائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أنه ولد في يوم الاثنين فيصوم، إذا ما فعل مولد ولا فعل احتفال كما يستدل به من يستدل من الجهلة وقالوا ولد فيه وكان يصوم إذا نحتفل، ليش ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه أو أفتى به أئمة الإسلام؟ قال وأيام البيض الذي هي 13 و14 و15 من الشهر، وسميت بالأيام البيض لماذا؟ لأن الليالي فيها مقمرة بيضاء فقيل لها الأيام البيض، وهي كما سمعت 13 و14 و15، ويسن صيامها ويستحق صيامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أو لما ورد عن رسول الله من الترغيب في ذلك. قال وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو لما كان يصوم الصوم فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وراجعه إلى أن قال له كما في مسلم صم يوما وأفطر يوما، لا أفضل من ذلك، وهو صيام داود. أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. فأفضل الصوم أن يصوم يوما ويفطر يوما. لم يذكر الإمام الشوكاني صوم يوم عرفة وعاشوراء مع أنها أيام فاضلة فيها أجور كبيرة، إما أنه اختصر أو نسي، وإلا قد ذكر هذا في مواضع أخرى من كتبه. يوم عاشوراء يكفر سنة كاملة السنة الماضية كما في حديث أبي قتادة عند مسلم، وصوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، يكفر ذنوب سنتين، إلا أنه في صوم يوم عاشوراء يستحب أن يجمع معه يوم التاسع مخالفة لمن؟ لليهود، لما في صحيح مسلم لا يعشت إلى القادم لا أصومن التاسع، فيصوم التاسع مع العاشر، والأجر في يوم عاشوراء كفارة سنة. وأما صوم يوم عرفة لغير الواقف بعرفة فيكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية وكذلك أيضا السنة المقبلة. طيب أما السنة الماضية فواضح، والسنة المقبلة كيف؟ من العلماء من يقول إن الله تعالى يوفقه بسبب الصوم فلا يرتكب كبيرا من الكبائر ولا ذنب عظيم من الذنوب العظيمة والذنوب الصغيرة، قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، وقيل إنه وإن وقع في ذنب فصومه اليوم عرفة كفارة لذلك الذنب وإن جاء فيما بعد. طيب إذا كان بقي وقت يعني نختصر في قوله ويكره صوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الدهر، لا صام من صام الدهر ونهى عن صوم الدهر. قال وإفراد يوم الجمعة أيضا لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإنه قد جاء في البخاري ومسلم من حديث محمد بن عباد قال سألت جابرا أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم. زاد غير أبي عاصم يعني أن يفرد بصومه. وكذلك أيضا لما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، فلا يفرد الإنسان صوم يوم الجمعة. طيب قال ويوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينضغه، إلا أن يوافق يكون يوم السبت هذا يوم عرفة أو يوم عاشوراء فللفضيلة لا بأس أن يصوم، لأنه تعارض هذا النهي مع ذلك الأجر العظيم فلا بأس أن يصوم. وكذلك أيضا يحرم صوم يوم العيدين، يحرم صيام يوم العيدين، وذلك لما في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصبح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان، فأيام العيد لا يجوز صومها، لا فرض ولا كفارة ولا نذر ولا قضاء ولا تطوع، ومن صام صومه باطل غير صحيح، صوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى. قال وأيام التشريق لا يصح صوم أيام التشريق إلا في حق من لم يجد الهدي من الحجاج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وكذلك الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث كعب بن مالك أن رسول الله بعثه وأوصى بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منا أيام أكل وشرب. ولما في البخاري عن عائشة وابن عمر أنهما قالا لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. إذن أيام التشريق لا يجوز انتصام يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من التي بعد أيام بعد يوم عيد الأضحى، هذه الأيام أيام التشريق لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي من الحجاج. قال واستقبال رمضان بيوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك ونهى أن يستقبل رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لمن كان له عادة، كأن يكون من عادة صيام اثنين وخميس وافق 30 من شعبان يوم اثنين أو خميس، أو أنه يصوم يوما ويفطر يوما وافق يوم فطر يوم 29 ويوم صوم يوم 30 لا بأس أن يصوم. وبهذا نكون قد انتهينا مما يحرم وصومه ومما يكره صومه ما يستحب صومه، وبقي علينا إن شاء الله في الدرس القادم أحكام الاعتكاف، وننتهي ونقف إلى آخر رمضان، وبعد رمضان يأتي معنا أحكام الحج هي مناسبة لقرب الحج. وإلى هنا وجزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كالمعتاد قبل الإجابة على الأسئلة تعمل عن محاضرة يوم الجمعة، فمحاضرة يوم غد الجمعة إن شاء الله الشيخ الفاضل صلاح العماد، وذلك في مسجد المنصوب فوق جولة العدين بين المغرب والعشاء. طيب السؤال الأول، كيف يفعل من يريد صوم الأيام البيض في الحجة وهي تتعارض مع يوم العيد وأيام التشريق؟ أما أنها تعارض مع يوم العيد، ما تعارض مع يوم العيد، فإن يوم العيد هو العاشر من ذي الحجة، أين تتعارض معه؟ والأيام البيضة هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، لكنها تتعارض مع بعض أيام التشريق، فحينئذ لا يصوم، لا يصوم، لأن هذه الأيام ورد فيها النهي عن صومها، ولم يستثني الشرع إلا من لم يجد الهدي، فمن لم يجد الهدي من الحجاج سواء كان قارنا أو كان متمتعا ولم يقدر على شراء الهدي فيصوم تلك الأيام كما مر بنا في الدرس. طيب، هل الإطعام للغير القادر على الصيام مقيد في شهر رمضان فقط أم يجوز في أيام رمضان أو بعد رمضان؟ نعم يجوز، إن أطعم عن كل يوم مسكينا جاز، وإن جمع 30 مسكين وأطعمهم في آخر الشهر جاز، وإن جمع مقدار إطعام 30 يوم يعني عن كل يوم مدتين جمع الكل وأعطاه في آخر الشهر لمسكين واحد جاز، وإن أطعم في شوال جاز، في ذي القعدة جاز، لكن الأفضل أن يبادر، أن يبادر بذلك لأنه قد يمرض، قد ينسى، قد يموت، قد يشغل فيبادر. حكم صيام الشعباني، تخصيص النصف من شعبان بصيام وليلته بقيام من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا يخص يوما معينا أو ليلة بالصيام أو ليلة معينة بالقيام دون إذن من الشرع، هذا ابتداع في دين الله ويكون مأجورا غير مأجور. طيب، يقول رجل عجوز لم يستطع الصوم فأطعم كل يوم مسكينا، فلما اكتمل رمضان وجد أنه تصدق على مسكين واحد كل يوم، لا بأس، لو أنه أطعم ذلك المسكين طيلة الشهر لا بأس، مر بنا في الدرس لا يشترط التعدد، تعدد المساكين في إطعام العاجز عن الصوم. يقول إذا كانت كفارة اليمين إطعام 10 مساكين فعزمت 10 فأتى 2 معهم بدون استدعائهم فما الحكم؟ لك أن تردهم، إذا جاءوا بدون استدعاء لك أن ترد، ولذلك إذا دعي شخص فجاء بآخر يستأذن، يستأذن له، ما يأتي شخص يدعو واحد جاء معه بأربعة، يدعو شخص جاء معه بثلاثة أو بخمسة بدون دعوة، يحتاج أن يستأذن من صاحب الطعام قبل ذلك، هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا كان الطعام لا يكفي إلا لعشرة فلا يزاحمهم غيرهم في طعامهم، لأن هذا الطعام طعام كفارة، فلا يزاحمهم آخرون في هذا الطعام، لكن إذا كان أعد طعاما كثيرا أو لما وجد الاثنين زاد وأعطى هؤلاء من باب الضيافة والعشرة من باب الكفارة لا بأس. يقول إن لي بنت أخ متزوجة ولها بنت في سن الزواج، هل يجوز لي أن أقابلها أم لا؟ هل يجوز لك أن تتزوج بها؟ الجواب لا، هذه محارمة، من محارمة، خال الأب خال الأبناء، عم الأب عم الأبناء، المرأة إذا كان لها خال فالأبناء كذلك، لا خالة فأبناؤها كذلك. يقول من لم يجد الهدي لزمه الصوم فهل يكون صيامه في أيام العشر أم في أيام التشريق؟ الأفضل أن يكون في أيام التشريق، ولو قدمها وصام في أيام العشر جاز على القول الراجح. طيب، يقول رجل مريض مرض السكر المزمن وإذا جاع قليلا يحصل له إغماء وهو مستمر على هذه الحالة فترة طويلة خاصة بعد عمل عملية في العمود الفقري، فماذا يجب عليه في شهر رمضان المقبل إن شاء الله؟ يطعم عن كل يوم مسكينا طالما أن الحال ما ذكر، وتبرأ ذمته ولا شيء عليه. ماذا يجب على المرأة التي أخرت قضاء رمضان أكثر من 3 سنوات بدون عذر القول الراجح أن عليها المبادرة بالقضاء دون إطعام مع القضاء، ومن أهل العلم يرى أنها تقضي وتطعم عن كل يوم مسكين، لكن القول الراجح أنها تطعم وتستغفر عن التفريط إلى أن جاءت هذه الأيام. تحمد الله عز وجل أنها جاءت هذه الأيام ولا زالت على قيد الحياة، ربما لو ماتت تنشغل ذمتها بشيء. فعلى كل عليها القضاء فقط، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، ما حال الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم بداية الأسبوع السبت والأحد والاثنين كما في زاد المعاد؟ الله أعلم، ما أعرف الحديث. ما حكم اختلاط الطلاب مع الطالبات في الجامعات والمعاهد والمدارس؟ عنه سؤال خارج الدرس، لكن هذا أمر منكر ولا يجوز. لا يجوز الاختلاط لا في المدارس ولا في الجامعات ولا في الكليات ونحو ذلك، ولا يجوز الإنسان أن يدرس في مدارس مختلطة ولا جامعات مختلطة، كما أنه لا يجوز للبنت أن تدرس في جامعات مختلطة ولا مدارس ولا معاهد. ما حكم عمل النساء في التدريس؟ إذا كان في مدرسة بنات لا بأس. ما حكم الرقص على دقة البرع؟ لا تبكر ولا تدق برع، لا هذا ولا هذا. فالأقرب أقرب ما يكون من كلام العلماء أن الطاس والمرفع داخلات في آلات الله والطرب، وبناء على ذلك عليه أن يرقص إلا إذا كان بفمه، يعني تخيل دقة فمه وقام بسرع على الهواء مباشرة، هذا أمر آخر. ثم إذا قام يفعل هكذا يعني يتخيل أنه شخص يدق له بسرع، أي حيل هذا اللي ينظر له يقول إيش مجنون؟ واحد يعني يتكلم بفمه والثاني يبتلع يتركها. طيب، طب بعض الأسئلة خارج الدرس، نحاول من أجل كثرة الأسئلة أن نقتصر على ما تعلق بالدرس. ما حكم شرب الصيام رجب فشعبان فرمضان خلاف السنة؟ هذا من البدع. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل هكذا، ما كان يشرب صوم رجب وشعبان رمضان، لكن للإنسان أن يكثر من صيام شعبان، يصوم شعبان أو أكثر شعبان لا بأس، ورمضان معروف. أما رجب وشعبان ورمضان يعني على نفس كما يفعل بعض العامة فهذا خلاف السنة. شخص خرج منه المني بشهوة في نهار رمضان ماذا عليه؟ هو متسبب في ذلك يعني استنى أو جلس يفكر إلى أن أنزل، أو جلس ينظر إلى امرأة أو إلى صورة إلى أن أنزل أو نحو ذلك؟ إذا كان متسبب في ذلك فقد بطل صومه ووجب عليه الغسل والتوبة والقضاء. وإذا كان يعني بدون اختياره نائم فخرج منه المني احتلمه نائم لا شيء عليه إلا الغسل، صومه صحيح يواصل. أو أنه يعني رأى منظرا فأنزل لقوة شهوته دون أن يعني يقول له في ذلك يعني استرسال أو تفكير أو تكرار نظر نحو ذلك، لأن هذا بعيد لا يتجرأ. لكن لو فرض أنه كذلك فهذا حكمه. طيب، هذه الأسئلة المتعلقة بالدرس، وهنا بعض الأسئلة. طيب، هل يكون آثم من مات عليه صوم قد جاءت في الأيام الأخرى؟ لا آثم، غاية ما فيه أنه مفرط لأنه يريد أن يؤخر، لأن عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها القضاء من رمضان ولا تقضي إلا في شعبان، تؤخر لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منه، فلا يكون آثما بذلك. ما الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب في القضاء على أولياء الميت؟ من مات عليه صوم صام عنه وليه. هناك من حكى الإجماع أنه لا يجب عليهم الصوم أو القضاء، ثم إن هذا أمر إنما وجب على غيرهم، إنما وجب هذا على غيرهم الصوم، فبأي شيء يلزمه هو أن يقضي؟ قد يقول قائل يلزمه بالحديث. طيب، الورثة عشرة، من يلزم منهم؟ واليوم الذي عليه يوم واحد، من نلزم من هؤلاء جميعا؟ قد يقول قال يقترعون فيما بينهم. المهم ان يعني هناك من حكى اجماع على انه لا يجب، وانما يستحب لهم ويندب. يقول القاعده الاصوليه ان الامر مقدم على الفعل. انا ما اعرف قاعده هكذا فيها الامر مقدم على الفعل. يعني هناك كلام لبعض الاصوليين انه اذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله فان القول للامه والفعل خاص. قال لان الفعل قد يرد عليه بعض الارادات، وقد يكون الفعل هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم، مع ان هذه القاعده غير مسلم بها. فان الاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا يقصد به التعبد، ما فعله جبلة ولا دل دليل على الخصوصية، فإن أمته أسوته في ذلك يقتدون به ويعملون بعمل. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعملون أعمالا يرون النبي صلى الله عليه وسلم يعملها ولا ينكر عليه، إلا فيما دل الدليل على الخصوصية كالوصال أنكر عليه. قالوا إنك تواصل، ما قال لماذا تقتدون بي هذا فعل. قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ولما أبوا إلا الوصال واصل بهم في آخر الشهر فرأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم. قال الراوي كالمنكل بهم. وقد مر بنا الكلام على الوصال فيما سبق. فحينئذ يعني إذا تعارض القول والفعل فنجمع بينهما. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما، وبال كما في صحيح البخاري عن حذيفة إلى صباطة قوم قائما. يجمع بينهما على أن البول قائما مكروه. نهى عن الشرب قائما، وشرب من زمزم قائما، وشرب من شل معلقة قائما. فمن العلماء من قال هذا فيما يتعلق بالشل المعلقة وما كان في حكمه، مما لا نستطيع أن نأخذ الماء بكأس، وكذلك في زمزم من أجل الازدحام. ومنهم من قال نجمع بين هذا وهذا في أن الشرب قائما يكون مكروها. فهذا هو الأصل، إذا تعارض القول مع الفعل نجمع، نسعى للجمع بين هذا وهذا. طيب ننظر إذا بقي شيء يتعلق بالصوم. يقول شخص مريض لا يستطيع الصوم ومع ذلك لا يستطيع النظافة أو النفاقة، يقول يعني كان نقول لا يستطيع الإطعام لكن كتبها كذا أجنف له. يقول أي فقير فماذا يجب عليه؟ الذي ما يستطيع النفاقة يعني الذي لا يستطيع الإطعام، هو يريد الذي لا يستطيع الإطعام، يعني مريض كبير سن وفقير ما يستطيع يطعم بالجهد ينفق على نفسه ومن يعود، ما عليه شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب آخر سؤال هو لا يتعلق بالدرس. يقول ما هي الأسباب التي تجعل الشخص يراقب الله في الخلوات، خصوصا نحن نجترئ على الله في الخلوات؟ نسأل الله تعالى أن يعيننا على أنفسنا ويعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ولنتذكر حديث ثوبان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأتين أناس من أمتي بحسنات كأمثال جبال كهانة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. قال يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويأخذون من الليل كما تأخذون أصحاب الصيام وقيام وعبادة. قال ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله امتهكوها. إذا كانوا بين الناس زينوا الأعمال، إذا خلوا ف اجتروا على المحارم عياذا بالله. فهذا يعني ذنب عظيم، ينبغي الإنسان أن يراقب الله في السر والعلم. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وأن الذي خلق الظلام يراك، وأنك وإن اختفيت أغلقت على نفسك الأبواب وأطفأت الأنوار وابتعدت عن أنظار الناس في رؤوس الجبال أو بطون الأودية أو في أي مكان، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية. وكما قيل إن الذي خلق الظلام يراني. فالواجب مراقبة الله عز وجل، يستحضر الإنسان نظر الله إليه واطلاع الله عز وجل عليه ووقوفه بين يدي الله، ويتذكر هذا الحديث ويجالس أهل الدين والصلاح والعلم والخير، يكثر من قراءة القرآن، يكثر من ذكر الله، يدعو الله عز وجل أن يعينه على نفسه، أن يعينه على نفسه، يشغل نفسه بالأعمال الصالحة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقع الشر يوقى. فالله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله العظيم أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا الوهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.